فالخطاب ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم لأن هذه الرؤية له ولغيره. والجبال معروفة والرؤية هنا بصرية، قال المؤلف تبصرها، وقوله وقت النفخة فيه نظر لأن وقت النفخة لم يكن الناس قد قاموا من قبورهم، ولكنها تراها يوم القيامة بعد أن يأتي الناس إلى الله تعالى داخرين. تحسبها صونها، والجملة في قوله تحسبها في موضع نص على الحال، لأننا قلنا إن الرؤية هنا بصرية، والرؤية البصرية لا تنصب إلا مفعولا واحدا. ومعنى تحسبها أي تظنها، ولا ما تقدمون هنا يعني صار هنا كنت أجلس إذا يمكن هنا لا بيجوا ادفع أخلف ما تنيجي في النوم. تعالوا قد تحسبها بمعنى تظنها جامدة واقفة مكانها لعظمها، وقوله جامدة وهي تمر تعمل الجمود للوقوف بجامع الثبوت في كل منهما، لأن الجامد ثابت والواقف كذلك ثابت، ولكنها قول المؤلف واقفة مكانها فيه نظر، إنما تحسبها جامدة أي واقفة وإن كانت هي تدور، ولهذا قال وهي تمر مر السحاب، فتبين بهذا أنه ليست أنها ليست واقفة في مكانها ولكنها تحسب واقفة وهي في الحقيقة سائرة، ولهذا قال وهي تمر مر السحاب المطر إذا ضربت الريح، أي تسير سيره حتى تقع على الأرض فتستوي بها مبتوتة ثم تصير كالعرق ثم تصير هباء منثورا. قوله مر السحاب يقول مطر وفيه نظر أيضا، والصواب أن المراد بالسحاب هذا السحاب المعروف، والمعنى أنها تسير كما يسير السحاب بالسرعة، وهي أبلغ من المطر الذي فسره به المؤلف حيث قال إنه مثل المطر إذا ضربت الريح، المطر إذا ضربت الريح تجده يزول عن مكانه، ولكنه في الحقيقة ليس كما تصوره كما يتصوره الإنسان من الآية، بل إن الآية على ظاهره، والمراد بالسحاب هو السحاب المعروف فإنه يمر بسرعة. ثم إن مشابهة الجبال للسحاب أقرب من مشابهة الجبال للمطر. نعم، قال الله تعالى وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصيب عن من يشاء، فالصواب إبقاء الآية على ظهره بدون تأويل. وقول تمر مر السحاب، السحاب معروف أنه يمر بسرعة ولا لا؟ يمر بسرعة، فهي إذن تقتلع من مكانه وتكون مثل السحاب هباء يطير. ثم يقول المؤلف أنه بعد ذلك تقع على الأرض فتستوي بها مبثوثة، هذا محتمل ما قاله المؤلف أنها بعد صعودها ومرورها مر السحاب تقع على الأرض ثم تستوي به الأرض، ويحتمل أنها تبقى طائرة ثم تكون هباء منثورا، بمعنى أنها أولا تضعف حتى تكون كالعهن المنفوخ ثم بعد ذلك تطير من الأرض